سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن السميع البصير المولى النصير العفو القدير اللطيف الخبير الوتر الجميل الحليم الستير الكبير المتعال الواحد القهار الحق المبين القوي المتين الحي القيوم العلي العظيم الشكور الحليم الواسع العليم التواب الحكيم الغني الكريم الأحد الصمد القريب المجيب الغفور الودود الولي الحميد الحفيظ المجيد الفتاح الشهيد المقدم المؤخر الملك المقتدر المسعر القابض الباسط الرازق القاهر الديان الشاكر المنان القادر الخلاق المالك الرزاق الوكيل الرقيب المحسن الحسيب الشاب الرفيق المعطي المقيد السيد الطيب الحكم الأكرم البر الغفار الرؤوف الوهاب الجواد السبوح الوارث الرب الأعلى الإله اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره ولا مذهب السلف الصالح الى مذهب يسمى بمذهب الخلف. واحد يقول لك طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ نعرف الاول طريق السلف عشان نقول لا لازم نفهم الناس طريق السلف صح. مش كل واحد يقول لك انا تابع المدرسة الفلانية وافاجأ على ان هو يسهم دون قصد منه بحسن نية طبعا في إضلال كثير من الشباب بسبب جهلهم بمذهب السلف الصالح، فربما يتعجل ويكفر، وربما ينظر نظرة ضيقة فيتعصب ولا ينظر إلى النص والدليل، ولكن ينظر إلى شيخه، ينظر إلى ما يقول على أنه قرآن. للأسف يعني بعض الناس احنا بنتعامل مع مذهب السلف ازاي؟ مذهب السلف ببساطة شديد كلمتين وبس بالزيادة عنهم خالص، انك تعتمد على الوحي. طب الوحي ده بيتمثل في ايه؟ في القرآن وفي السنة. كل السنة كل ما ورد في كتب السنة يقبل؟ لا، احنا عندنا حاجة اسمها الحديث يقسم الى اقسام: مقبول ومردود، ثابت صحيح، او مردود لا يقبل. ده اللي قسمه العلماء. فاول تقسيم الحديث اول ما ظهر التقسيم ده كده: يا حديث مقبول يا حديث مردود. يعني ايه مقبول؟ يعني صحيح، ومردود يعني ضعيف. رسول ما قالوش ضعيف، عليه الصلاة والسلام نسبوا اليه كلام لم يثبت عنه، يبقى انا يلزم ماهوش من الوحي. فلو تمسكت به يبقى في هذه الحالة انا لا اتبع الوحي، ولكن اتبع من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يتأكد من النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مش هيكذب فيها احد خالص. علماء الحديث فلان وفلان وفلان وفلان من المشاهير يقول لك الحديث لازم يكون صحيح، وما اظن خطيبا صعد على هذا المنبر او غيره من منابر السنه الا يقول لك لازم تتاكد، مش تجيب لي احاديث ضعيفه وكلام الله اعلم بيه. لا، لازم يكون وحي. وحي وحي. طب الوحي اعرفه ازاي؟ اعرف الوحي من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. دي حكايه برضه بسيطه، وكل اللي قاعدين يقول لك ايه معروفه دي يا عم الشيخ، واضحه قوي. واضحه تمام كده. نرجع بقى للوحي اللي هو الكتاب وما ثبت في السنة اللي الرسول قاله فعلا. أنا مطلوب مني أن أقدس كلام ربي وسنة نبيي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعتبر وحي، أقدسها لأن مرجعها إلى رب العزة والجلال. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فده وحي قرآن نازل. أنا شأني حاجتين اتنين: القرآن المزل السنة التي تكلم بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس لي إلا أن أصدق الله في خبره وأن أنفذ أمر الله عز وجل في طاعته بس. دي عقيدة السلف الصالح، ما في الزيادة. لأن القرآن والسنة عبارة عن إيه؟ ربنا يخبرنا عن نفسه، عن اسمه، عن وصفه، عن عالم الغيب، الغيبيات كلها. الباب الوحيد عشان تعرف ايه اللي في عالم الغيب، فيه جنة وفي نار، السماوات العلى، ربنا على العرش استوى، العرش فوق الماء، الماء فوق السماء، الجنة تحت العرش، نسأل الله ان يرزقنا الجنة جميعا، اللهم امين. انا اعرف الكلام ده ازاي؟ ما هعرفوش بعقلي، ليس بجهدي ولا بشطر. عشان تعرف اللي في عالم الغيب وتؤمن به حقا، ما فيش قدامك غير انك تنتظر الخبر من الله عز وجل فيخبرك فتصدقه. صدقت خبر الله، ثبت النص. وإذا خبر عن الله يخبره عن اسمي، عن وصفي، عن فعلي، عن عالم الغيب، عن ملائكتي. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خير وشر. القدر ده فعل الله في خلقه. أنا أصدق بكل صغيرة وكبيرة ورب القرآن، ولا أحسب رجلا واحدا مسلما نقي الفطرة. بقول نقي الفطرة يعني إيه؟ رجل ببساطة اللي اسمها عقيدة العامة، عقيدة العجائز، المرأة الكبيرة اللي على فطرتها لما تقول لها ربنا بيقول كذا وكذا وكذا فأخبرنا ان فيه جنة ونار، تصدق يا ربنا ولا ما تصدقيش؟ تقول لك اصدقوا ربنا ما صدقوش. ازاي تصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكذبي؟ تقول لا اصدقوا بس كده، على عقيدة السلف الصالح. لان هم الايمان عندهم يعني تصديق الخبر في باب الخبر. طب وربنا امرنا بكذا وكذا، ننفذ ولا ما ننفذش؟ تقول ننفذ، حاضر. ليه؟ لانها لما قالت لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سواه، ما فيش زيادة عن كده. القدسية والكلام المقدس بيبقى لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا كده بقى راجل على منهج السلف. ده منهج السلف اللي نعرفه، ده اللي كان على الصحابة، يسمعون الخبر فيصدقونه ولا يكذب به أحد أبدا. ما فيش واحد يسمع خبر إن ربنا على عرش استوى فيقول لك والله مش داخل في دماغ الكلام ده. يعني مش داخل في دماغ الكلام ده؟ لك والله أصل لو كان على العرش يبقى محمول ويبقى شبهنا ويبقى ويطلع لك أفلام وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. يا أخي اتق الله، صدق خبر الله وقل ليس كمثله شيء فيما أخبر عن نفسه، والله أعلم كيف هو. أنا ما شفتوش ولا شفت له مسيح، ويوم أن تلقاه. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن ينعم علينا بجنته ورؤيته، وأن نكون ممن قال فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا أعبد كأني أراه، مش أننا شايفه. يوم القيامة ينعم عليك بهذه النعمة، نعمة الجنة والرؤية، الذين أحسن الحسنى وزيادة. فليه أنت بقى تيجي في النص وتقول لك لا أنا مش داخل في دماغي الكلام ده؟ يا أخي ده آية قرآنية، ده حديث عند البخاري، بينزل إلى السماء الدنيا في السوسك ولا؟ يقول لك ما بينزلش. يأتي لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك ما بيجيش. ربنا بيتكلم ما بيتكلمش، ربنا بيسمع ما بيسمعش. ده كلام المعتزلة والمتكلمين الأشاعرة وكثير ممن سلك هذا النهج تحت مسمى إنني أعرض القرآن والسنة على عقلي، لو عقلي وافق أخده، ما وافقش ما أخدوش. ده اسمه مذهب الخلف أو مذهب المتكلمين. تعالوا بقى لجماعة السلفية، المفترض في السلف إيه؟ اللي مشى على طريقة السلف، طريقة السلف عبارة عن إيه؟ خبر عن الله يتطلب التصديق. ما فيش واحد صادق في ادعائه أنه على مذهب السلف، والله يخبره بخبر فلا يصدقه. يقول لك لا أنا مش مصدق لك. وهذا شرط لإسلام الشخص. لا إله إلا الله من شروطها العلم، ثم اليقين، اليقين المنافي للشك، واليقين التصديق الجازم بخبر الله. فاليقين في باب الخبر هو التصديق بخبر الله تصديقا جازما، واليقين في باب الأمر إنك تنفذ، ألك اعمل كذا والحاضر. دي الفطرة البسيطة. أي واحد فينا لا محتاج مدرسة سلفية ولا مدرسة إسلامية ولا جامعة بتاع، أبدا. الناس بفطرتها كده، اقرأ القرآن. ماذا في هذه الآية؟ خبر عن الله. الخبر ده في ايه؟ في اسم من اسماء الله، اقول هو اسم. فيه وصف من اوصاف الله، اقول هو وصف. لو ان الدنيا باسرها اجتمعت على ان تأتي الى نص فيه اسم من اسماء الله وتقول ده مش اسم، انا مش معك. انا مع كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، ده منهج بسيط. لكن لما يجي بقى بعد كده واحد لو يقول مذهب السلف، اهو افهموا كويس، قرون الفاضلة، اللي أدرك القرون الفاضلة، وقدم كتاب ربه على هواه وعلى عقله، وقال أحمل الكتاب والسنة فوق رأسي، وإن عارض عقلي كتاب ربي قدمت كتاب ربي على عقلي وعبت نفسي، دل على منهج السلف. لكن لو جي واحد قال لك لا أنا أقدم عقلي، حتى لو الحديث في البخاري ومسلم، ما خدش منه كده فوضى. ليه؟ يقول لك اصل مش كل اللي قاله البخاري صحيح، البخاري قال كلام ما ينفعش، ويبدا يطعن فين؟ في السنه. لما يطعن في السنه وتقول لي لا ده انا راجل من اصحاب المدرسه العقليه، والبئسة المدرسه ان تاتي الى كتاب الله والى سنه رسوله فتؤخر منه ما تراه يؤخر، وتقدم منه ما تراه انت يقدم. اذا فين الاسلام؟ ده الاسلام معناه خضوع واستسلام في باب الامر، ومعناه الإيمان في باب الخبر، تصديق الجازم، هذا معنى الإسلام والإيمان. ربنا إذا أخبرك بخبر تصدقه، وإذا أمرك بأمر تنفذه، لازم تعرف كده كويس. فيجي واحد من الناس المعاصرين يقول لك إيه؟ إحنا مع السلف. طب والله كويس أوي، إذا كان مع السلف على هذا الاعتقاد نحن معك وسنتفق ولا نفترق. وصدقوني مش حتى تجتمع الأمة، لن تجتمع الأمة إلا على الفهم ده، إنك ترجع كده بنقاء إلى الكتاب والسنة. اللي موجود في الكتاب والسنة تصدقه إن كان خبرا وتنفذه إن كان أمرا. فيجي واحد بعد كده يقول لك إيه؟ إحنا على منهج السلف. أصدق منهج السلف اللي قالوا السلف قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. أقول له فهم سلف الأمة اللي إحنا قلناه لك ده، خبر يصدق وأمر ينفذ، والمعصوم في البلاغ عن ربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سوى ذلك لا. بشر، كل يؤخذ من كلامي ورب. فلو جالي بعد كده عالم من العلماء وقال قولا واجتهد اجتهادا ثم فوجئت بأن اجتهاده يخالف النص، مش موجود في القرآن والسنة. فواحد يقول لي أنا سأقدس كلام الشيخ، يبقى أنت بقى تدعو إلى تقديس كلام بعض أهل العلم وتجعله في مرتبة كلام رب العالمين. دي مش عقيدة سلفية. ليه بقى؟ لأن أنت بتعمله ده قمة الخطورة. الخطورة في إيه؟ إن الشخص اللي أنت بتقدس كلامه وهو قد يكون خطأ وقد يكون صواب، ما احناش ضامنين، الشخص ده مش معصوم. فلو أخطأ في حكم أو في وصف لربه ودعوت الناس إلى اتباعه فسيزل. ودي الكارثة اللي حصل. حصل إيه؟ إن بعض الناس ربوا طلبة العلم على أن يقدسوا كلام العلماء كتقديسهم لكلام الله. يقولك ابن القيم قال كذا وكذا. هو ابن القيم ده إيه؟ نزل على الوحي ولا ما نعرفش؟ ابن القيم بشر يؤخذ من كلامه ورد. ابن القيم نفسه اللي علمنا كده، كل يؤخذ من كلامه ورد إلى المعصوم. ابن تيمية قال كذا وكذا. هو يعني ابن تيمية علشان وصل إلى قمة العلم وأصبح لديه من العلم ما ليس لأحد في عصره أو بعد عصره، يبقى معنى كده كلامه قرآن؟ يتفهم كلامه على المحمل السليم؟ يتنظر إلى مراحل عمره؟ لأنه هو صغير برضه، ما تولدش ابن تيمية، اتولد لا يعلم شيئا وبدأ يتعلم، ففي مراحل عمرية في السنوات الأولى ممكن يقول كلام بعد كده يغيره. فاللي هيحكمنا ايه في كان كلامه صواب ولا خطأ؟ استدلال ابن تيمية نفسه، رجوعه إلى الكتاب والسنة. فإن عاد إلى نص بكتاب الله وبسنة رسوله فمرحبا، لم يحدث خلاص ما نزمناش. ابن تيمية على العين والرأس، نوقره ونجله، وعالم من علماء الأمة كذا ابن القيم وكذا كل علماء السابقين. يعني دلوقتي لما يجي الإمام الطحاوي ويذكر اسما لله لم يرد في كتابنا وسنة، أقول لك عشان ده الإمام الطحاوي، والكتاب بتاعه شرح العقيدة الطحاوية بيدرس في جميع المناهج الخليجية وإحنا درسناه في الجامعات السعودية، يبقى أخد كلامه كأنه قرآن؟ ده فهمك لمذهب السلف؟ لا، ده أنت كده هتربي الناس على خطأ. ولذلك للأسف إن فيه شباب كتير من أصحاب المدارس السلفية اللي بيتكلموا دلوقتي، الطالب ما يشوفش غير كتاب السنة. يعني لما نقوله مثلا المثال بقى اللي احنا بنتكلم عنه والمقدمة الطويلة التي أطلتها هذه، إيه السبب فيها؟ احنا بنواجه الوقت قضية كشفت لنا الكثير وتحتاج منا إلى إعادة النظر والتفكير. قضية هي إيه؟ قمنا بدراسة عن أسماء الله الحسنى، وأغلبكم يعرف الكلام ده. الدراسة دي قبلها كنا أجهل من دواب قريش إذا سئلنا عن اسم أسماء الله الحسنى، لا عارفين نرد ولا عارفين نتكلم. وحتى الآن اللي ما درسوش القضية ولا زالوا على حالهم، حسبت لكم أنكم لو سألتهم سؤالا، وأنا موجه الأسئلة بدقة وحولها لكم بعد الصلاة، اسألوا السؤال ده، إن عرف يجاوبك يبقى خير وبركة، ما عرفش يجاوبك قول له يا شيخ الله يبارك فيك، يا ريت تسكت وتدعو الله أن يوفقك أو يوفق غيرك إلى ما يحب ويرضى. لأن اللي بتعمله ده خطر كبير. إلى أن أنا شايف إيه؟ رموز ومشاهير، أناس يقفون 24 ساعة على القمر الصناعي، وأناس على المنابر يتكلمون وهم أعلام، المفترض أنهم ينصروا السنة، يحاربونها حرب شديد. تبتقلوا كده ليه؟ إيه اللي انت هتستفيدهم كده؟ تعال نتكلم ببساطة شديدة جدا جدا. عقيدتنا مبنية على إيه؟ قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. ما هو فهم سلف الأمة؟ خبر عن الله يصدق، وأمر عن الله ينفذ، وإن ما كانش الشيخ يجيب دليل من القرآن والسنة فكلامه مردود عليه، وهكذا أجمعت الأمة. كلام بسيط وسهل خالص. قبل الدراسة اللي يسألنا في اسم الأسماء لما يعرفش الرد، ده اسمي يا عم الشيخ؟ لا. أسمي ابني بالاسم ده؟ لا. واحد يقول لك إيه؟ إيه يعني الفايدة في الكلام في الأسماء الحسنى؟ هنستفيد من الكلام ده إيه؟ لا، ده أنت كده على خطر كبير جدا. هقول لك ببساطة جدا. أنت لو كتبوا اسمك في شهادة الميلاد اسم معين، اسمك مثلا عبد الرحمن، فرحت تعمل مستخرج رسمي فطلعوه غلط، كتبوك عبد الصبور. عبد الصبور ده حكاية جامدة أوي يا اخوانا، ده لو حرف واتنين ماشي، انما من عبد الرحمن لعبد الصبور انت هترضى تقول ماله يا اخي، كلها اسماء كلها حلوة ما فيش إشكال ولا حاجة، الموضوع معجزة ملوش أهمية، ولا فيه واحد منا بيسكت؟ قولوا لي كده بالله عليك. مسألة الاسم بترجع خطأ، وإن ما كانش بترفع قضية لو الراجل بتاع السجلات ما استجابش إن أخطأ في اسمك ولازم تعدله، القضية بتصل إلى أعلى أهمية. ده اسمك، اسمك هو إمتك، اسمك بيمثل إمتك بالظبط. أنت لو رحت تسأل عن واحد عظيم وما أنتش عارف اسمه، قبل ما بتروح بتعمل إيه؟ تسأل عنه بيحب إيه؟ بيكره إيه؟ وقبل كده اسمه إيه؟ أبوه بيشتغل إيه؟ نظامه إيه؟ بتسأل كل أسئلة ليه؟ عشان أنت عايز منه حاجة. إذا كان جارك وسكن جنبك، أول ما بتعمل تسأل عن اسمه، جاي منين؟ إيه؟ أصله إيه وفصله إيه؟ فأول حاجة وأشرف شيء إنك تسأل عن اسم الشخص اللي بيميزه، إذا كان ده في المخلوق فما بالنا بالخالق. رب العزة والجلال يجوا أستاذ في جامعة على الهوى يقول لك إيه يعني لما نشيل أسماء ربنا ونغير أسماء ربنا المسلمين هيستفيدوا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أسماء ربنا قيمتها عندك أنها لا تمثل آلاف الساعات التي تلقى ليل نهار بالفسق والفتور والقيل والقال، ولا قيمة لها عندك. شوف الفهم، أما يكون أستاذ دكتور في جامعة وعلى الهواء يقول مثل هذا الكلام، أنتم منتظرين منه إيه؟ بقى ربنا سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دي مش عندك أي أهمية؟ عبد الرحمن زي عبد الصبور، الاثنين شبه بعض؟ لا، انتظر بقى. إذا كان المخلوق لا يقبل على نفسه نقولك شرف العلم بشرف المعلوم، فقيمة أسماء الله الحسنى على درجة إيمانك بربك وقيمة الحق في قلبك. فإن كنت تقدس الله حقا فابحث عن أسمائه بحثا صدقا وتحرى الدليل. أنا معرفش أسمي ربنا ما عندي، ولذلك عبارة بقى كلهم بلا استثناء، اللي بينكر واللي ما بينكرش يقول لك كلمتين. أسماء الله توقيفية على النص. يعني إيه توقيفية على النص؟ يعني أنا ما أعرفش أسمي ربنا من عندي، ربنا يذكر إيه؟ أذكر. ذكروا في القرآن والسنة أسميه، ما ذكروش خلاص مش من أسماء الله. ليه بقى؟ لأنه ما أعرفش أسمي ربنا بعالي، ما أعرفش أقول ربنا سبحانه وتعالى والله النهاردة حسميه اسمي حلو النهاردة. أخذ بالك إزاي؟ إيه؟ هي لعبة ولا إيه؟ أنت كل يوم تأليف لي اسم؟ الاسم لازم يرد بنصه في كتاب الله أو في سنة الرسول، العلماء قالوا كده، وعلى فكرة لم يخالف هذا أحد إلا المعتزل أهل الضلال اللي سيطر على البلاد الإسلامية أيام بعد عصر السلف الصالح. إنما أشعري، صوفية، شيعة، خوارج، تبع السلف الصالح، أتباع السلف الصالح، أصحاب المدرسة السلفية، أصحاب المدرسة اللي ما هي السلفية، كل الطوائف الإسلامية قالت أسماء الله الحسنى توقف على النص. يعني إيه توقف على النص؟ يعني أشوف الاسم كده زي ما هو مكتوب موجود بنص في القرآن والسنة يبقى اسم، مش موجود خلاص. لو أنك سميت الله بما لم يسم به نفسه الحتى في أسمائه. أولئك الكلام ده مين؟ علماء أفزاز، هقرأ عليكم كلامهم بعده بعد الخطبة. ليه بقى؟ لأن احنا جبنا كلامهم على وجه الخصوص لأنه ملزم لهم. ولك من الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولك نص يكون في القرآن أو في الصحيح، ما تجيبليش حديث ضعيف وتقول لي ده اسم اسم ربنا. عيب أوي لما يكون واحد بيقول كده للناس، ولما نيجي نطلبه بالكلام ده يقول لك لا الكلام ده هيعمل فتنة وبلبلة بين الأمة. فتنة؟ فتنة ايه؟ ايه الجهل اللي احنا عايشين فيه؟ أكتاب الله وسنة رسوله وما ورد فيهما يحدث فتنة بين الأمة؟ والله ما قال هذا إلا أبو جهل. أبو جهل إلا لك إن محمدا لما نزل عليه الوحي فرق بين القبائل. احنا من ندعي الناس عشان يتلموا على كتاب الله وعلى سنة رسوله، تيجي انت تقول لا الكلام عن كتاب الله وعن سنة رسوله سيحدث بلبلة بين الأمة، وتلاقي ايه الشيخ قاعد بيحارب حرب ضروس لا ينبغي أن يظهر هذا الموضوع على الناس. ليه عم الشيخ ما يظهرش على الناس؟ ولك أصلح يعمل بلبلة وفتنة بين الأمة. يا راجل ده الاسم هو في القرآن وفي السنة نصا، القرآن والسنة هيبلبل الناس. رجع اعتقادك مرة أخرى، والله لولا حسن الظن به لقلنا فيه كلام عليه إلزامات. ولذلك أنا بقول لكم المسألة خطيرة وانتوا هتشوفوا كلام ده كويس، وانا هبسط لكم المسألة ببساطة. قبل كده تسأل واحد عن أسماء الله الحسنى، ده هو اسم ولا مش اسم، يعرفش يرد عليك. ليه؟ بسبب الأسماء المشهورة 99 اللي احنا تعودنا عليهم من صغرنا وقعدنا نقولهم وخطبنا عنهم وكلمنا واحنا كنا ما حش عارفين. الأسماء دي ظهرت ازاي؟ ظهرت في القرن الثاني والثالث الهجري. مين اللي أظهر؟ هل الرسول قالها في نص؟ لا، ما قالهاش. الرسول قال إيه؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصيها منين؟ من الكتاب والسنة. لكن الرسول قالش هم كذا وكذا وكذا وكذا، لا مالهمش. فالشيخ لك لا، ده ربنا أخفاهم عشان كل واحد دور عليهم. طب وكويس، هندور عليهم. هندور عليهم إزاي؟ أن يرد الاسم نصا في القرآن وفي السنة نطلع. ما وردش اسم خلاص ما عرفش أجيب، لازم عشان أقول ده هو اسم وأحصي ألاقي الاسم بنص في القرآن والسنة وأجيب أعصي. فجيه واحد من الناس اسمه الوليد بن مسلم. ربنا سبحانه وتعالى يجعل ما قدم في ميزان حسناته. جمع 98 اسم ولزقهم في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أدرجهم. أدرجهم يعني مش حديث، حتى مش حديث ضعيف. لا، الحديث الضعيف بيبقى فيه خلل في السنة، قطع في السند، راوي ما هو الثقة. لكن الوليد المسلم ثقة ومدلس، والتدليس بتاعه دليس التسوية، ان يسقط من السند راوي ضعيف عشان يهم الناس بانه صحيح. فعمل ايه الوليد بن مسلم؟ كل يوم يجمع 98 اسم ويلزقهم في كلام النبي يفسرهم الحديث، يشرح للطلبة الحديث عن طريق يذكر الاسماء. ما فيش رواية اتفقت مع التانية، 24 اسم تختلف رواية عن أخرى، بس الرواية اللي رواها الترمذي عنه وذكر فيها سرد الأسماء ولأنها مدرجة من كلام الراوي هي اللي اشتهرت. اشتهرت امتى؟ لما كتبها الإمام الترمذي، والترمذي مات بعد أو في نهاية القرن الثالث الهجري، يعني امتى بقى الأسماء دي؟ بقى لها حوالي 1100 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا حد منهم يعرف حاجة عن الأسماء المشهورة دي؟ أبدا. واللي يقول لك يعرف حاجة عنهم زي بعض الناس يقول لك إيه، الصحابة جمعوه، ولو كان شافوا أبو هريرة غلطان في الأسماء اللي سردها كانوا ما كانوا سكت. دلالة الجهل المبقع أنه أستاذ في جماعة والكلام. يا أخي الرسول ما قالش أسماء، ده اللي جمعها بشر، والبشر ده ما هوش معصوم، ما نزلش عليه قرآن ما نزل عليه سنة، يؤخذ من كلامه ويراد. يبقى لازم تبحث هذه الأسماء. قمنا بالدراسة، استمرت 4 سنوات تقريبا بمشتملاته حتى اكتملت ولله الحمد. فتبين لنا الآن 21 اسم، 21 مرة واحدة يا دكتور محمود، ايه واسمع يا عم الشيخ، 21 اسم ليست من اسماء الله الحسنى، مش موجود. لا هي موجودة في القرآن ولا موجودة في السنة. واللي عنده دليل يقول. احنا بقالنا 4 سنوات بنقول لاخواننا في الازهر وفي غير الازهر، نبصم لكم بالعشر ان احنا غلطانين وملناش بركة لنا لو جبتوا اسم الاسماء ده هي في الكتاب والسنه. فبعض الناس يقول لك الفتوى اللي صدرت من دار الافتاء يقول لك لا احنا هناخد بالاسماء المشهوره لان اغلب العلماء عولوا عليها بشرح الاسماء. مين هم اغلب العلماء؟ قال لك الغزالي في المقصود الاسماء. هو يعني الغزالي لما يشرح الاسماء اللي ما ثبتتش يبقى معنى كده ان ده قران وسنه؟ شوفوا يا اخوانا النقطه. لا، ما احناش عايزين نلو الألسنة بالكتاب ليحسبه الناس من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ده اليهود اللي عملوا كده، عايزين نبقى زيهم. ادي 21 اسم. الضار الخافض ده بحث ودراسة، ما قولش الكلام ده على علاتي، لا، دراسة واسكن منها 100%. اي واحد هيتكلم وانا سلفي هات الدليل، قول له كده، يجيب النص، يا دي مش اسماء ربنا. وخايفين يقولوها للناس، نبعت لهم رسائل اقعدوا معانا، لا، نحاول نقول لكم لو كان في اسم انتوا شفتوه وجبتوا دليل قولوا لنا عليه، لا. الجمعة اللي فاتت في العزيز بالله يطلع واحد كبير قوي ماسك الرئاسة بتاعتنا كلنا يطلع يقول ده عبث أن تطالب بحذف هذه الأسماء. لا احنا بنطالبها وبنقول لك تاني اهو لو فيه اسم لقيته قوله للناس طلع له نص من القرآن والسنة ما لقيتوش يبقى تسكت ايه دي مش نصر السنة الكلام ده اهو كلام خطير جدا انت تنصر السنة ومن انصار السنة يبقى يلزمك ان تذكر الاسم بنصه توقيفا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم انما تهوش على الناس والله ارسلت له تلت رسائل مع شيخ ثقة فاضل قولوا له الدكتور محمود عايز يقعد معاك عشان لو في خطأ تبينه له وانا تحت امرك ارجع من الصبح ان كان اسمي فاتنا معلش دليل قول احنا ما نطلبكش انك تاخد بالاسماء اللي جمعها الدكتور محمود لا خد الاسماء اللي ورد في كتاب السنة اظن من حق كل مسلم يقول لواحد كده اسأل بقى اي شيخ على الاسماء دي الضار الخافض المميت المانع الاسماء دي يا اخوانا ممكن يكون معناها صحيح لكن مش كل معنى صحيح يبقى اسم الله عز وجل الاسماء غير الصفات غير الافعال ورد الاسم بنصه يبقى اسم ما وردش يبقى لا تسمي الله به واحنا قلنا وكتبنا فيه رحم الله اخانا الدكتور المصير رحمة واسعة انا اجعل كل ما قاله في حقي في حل كل ما شوش به علي انا اسامحه فيه واشهد الله من هذا المكان وهو الان في قبره وسنصير الى ما صار اليه انني سامحته في كل ما قاله عني لكن كتاب ربنا وسنة الرسول عليه السلام محدش هيعرف هتقول ايه ولذلك القضية هتيجي ان انا اشفق عليه الان ان يجي عيل في الشارع صغار كده يقابل الدكتور فلان ويقول له يا شيخ تعالى الله يبارك فيه انت بتقول الاسماء المشهورة ديت ناخد بيه ده واحد اللي جمعها واحد اللي جمعها وحديث لم يثبت لم يثبت مش كده برضه والاسماء توقف على النص ايه طب الله يبارك فيك يا شيخ انا عايز تسمي ربنا سبحانه وتعالى انت بتقول لي اسم ربنا الرشيد الرشيد هو فين في الكتاب والسنة يا عم الشيخ شوف بقى لما عيل صغير يوقف شيخ كبير حتى لو كان هو مين يقول له طلع الاسم ده من القرآن والسنة فالشيخ ما يعرفش العيل يضحك عليه قول لي يا شيخ امال قاعد تقول للناس قال الله قال الرسول يعني عشان جت على لسان فلان مش عايز تقول كلمه الحق اتق الله وقل بما قال الله به وبما قال به رسوله صلى الله عليه وسلم النقطه دي خلاص الناس عرفتها الوقت اي عيل صغير اهي الورقه اهي وموجوده على الانترنت وموجوده في الكتب كلها في 21 اسم مش موجوده في القران والسنه هاتوه قولهم هاتوه مش من اسماء الا ما جبتوهاش ولا جبتولنا نص الكتاب والسنه يبقى تسكتوا خالص تقول كلمه الحق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت لأن والله واحد طالع في اسكندرية يخطب الجمعة اللي فاتت أسماء الله بين الحس والإثبات هذا خطر شديد على الأمة إيه الخطر الشديد على الأمة ولكن هذه الأسماء لا يمكن أن نطالب بحسفها هذا اجتهاد للعلماء ويسعى كما يسعى وسع الاخرون يعني اجتهاد العلماء يعني واحد يالف من دماغه اسماء وناخدها وانت عارف يا عم الشيخ ان الاسماء تقف على النص والاسم لازم يرد بنص في الكتاب والسنه بتضحك علينا ولا بتضحك على مين هي دي السلفيه اللي تعلمها للناس السلفيه ان تعود الناس الى تعود الناس على كتاب الله وعلى سنه رسوله نصا انما تقول للناس لا كل اللي عايز ياخد ياخد واللي عايز يسمي ربنا يسمي يبقى انت سبت ايه للمعتزله ليه انكرت على المعتزله ليه انكرت على الجهميه ليه انكرت على الصوفيه انكرنا على هذه الطوائف لانها خالفت كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الضار الخافض المميت المانع المدل المقسط العدل النافع المبدئ المعيد الجليل الرشيد الباعث المحصي الواجد الماجد المعز المغني الصبور الباقي الوالي 21 اسم احنا نقول لك اهو انت تسمع الاسماء دي والورقه يحسبها لكم بعد الصلاه خدوها وقولوا لهم اللي بيجادل في المساله على الهوى اتصل بيه قول له يا عم الشيخ ما تكترش في الكلام ملوش لازمه الاسماء دي تعرف تطلعها من القران والسنه المبدي المعيد تعرف تطلعها من القران والسنه ان طلعوا خير وبركه ولكن هو يبدئ ويعيد دي افعال يا عم الشيخ انا اعرف الفرق بين الاسم والفعل انه هو يبدئ ويعيد دي افعال الرسول بيقول ان لله 99 فعلا ولا اسما هاتها اسماء في حين ان في اسماء موجوده بنصها في القران والسنه انت سايبها اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه في قبره يقول له ايه من ربك دور على اسم الرب في الاسماء المشهوره مش هتلاقيه بقى بدل ما تقول من أسمائه الرب ورد في القرآن في السنة سلام قولا من رب الرحيم، تقول له لا خلينا على الوضع المألوف. مألوف ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى عاب على المشركين. لما عاب على المشركين عاب عليهم ايه؟ عاب على المشركين انهم سموا آلهته بأسماء لم ينزل الله بها سلطان. مش اسماء الحق بقى، ده اسماء الآلهة حتى الباطلة. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. اللات خدوها من الإله اشتقاق، والعزة من العزيز، ومناه من المناة، ودي أسماء رب العزة والجلال اشتقوا منها لآلهتهم. فقال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. يعني لما تجعلوا لهؤلاء الآلهة الذكور وتجعلوا ربنا الإناث فيما يتعلق بحكاية الذكر والأنثى. ثم قال كلمة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. السلطان اللي هو النص والدليل الوحي. إن يتبعون، خلي بالك اهو، إلا الظن وما تهوى الأنفس. مش يقين، اليقين انك تجيب نص ودليل، إنما الظن انك تقلب بمزاجك وهواك. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فتركوه. أنا بقول إيه؟ أنا بقول لك تعالى امشي ورايا. أنا بقول لك قال الله وقال الرسول. بتحارب ليه قال الله وقال الرسول وأنت تقول لي أنا الرئيس مش عارف إيه وبتاع، رئيس إيه وبتاع إيه؟ رئيس 700 فرع. يقول لك لا المسألة فيها مسار، اللي عايز يسمي ربنا يسمي. مش كده وبس، احنا مش كده، ده في كل الجمعية التانية صاحبها كتب مقالة يرد على هذه الأسماء الصحيحة. فأنا اتصلت بقول له يا عم الشيخ انت ازاي تنشر الرد من غير ما تقرأ الكتاب؟ انت قرأته؟ لا ما قرأتوش. دي نقطة سودة في تاريخ الجمعية الشرعية، انك تقرأ تنشر الرد على كتاب من غير ما تقرأ، ما جايز الكتاب ده اللي فيه الحق. يقول طب ابعت لي وانا بقرأ. قلت له بعد ما نشرت وشوشت الدنيا وفضحت الدنيا جاي تقول لا انا هقرأ؟ والله ان الله سيسألكم عنها، هذه اسماء بنصها. اما ربنا يقول ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلاقي الوليد خد المقتدر وساب المليك، وكلاهما اسمان في نص واحد في القرآن. بقول لك خد المليك مع المقتدر. ربنا سبحانه وتعالى قال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين، فياخذ الحق ويسيب المبين. قل هو الله احد الله الصمد، ياخذ الصمد ويسيب الاحد. سبوح قدوس، ياخذ القدوس ويسيب السبوح. لا يا اخي مش دي قرآن؟ انت مش عايز تقول كلمه الحق ليه؟ والله إن الإنسان وصل إلى درجة شك فيها في نفسه لعل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله هو الخطأ وهم الصواب. إلى درجة تعجبت من شيخ السلفية وهو يقول إن المسألة اللي عايز يجتهد يجتهد واللي عايز ياخد ياخد والأسماء توقفي على النص. ما هو ما ينفعش توقف على النص مع ترك العقل إن هو يفعل ما يشاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لازم نص ودليل. ولذلك يقول لك 21 اسمه. فجاء مجموعة من الناس أدركوا القضية، راجل فاضل معروف بصلاحه وتقواه، قال لي يا دكتور القضية مش كده، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإذا بخمسين واحد يتفق معاه. قال والله إحنا عايشين في دولة بتحترم القانون. صحيح القانون موش قانون إسلامي صرف، لكن حتى على الأقل نستطيع أن نطالبهم مطالبة رسمية بأن نحذف الأسماء اللي ما عليهاش دليل، واللي عليه دليل يثبتوه زي ما شوفوه، بس ما يجيبوش اسم إلا بنص. ما ألزمناهم بأنه ياخذوا الأسماء اللي جمعها دكتور محمود أو غيره، هاتوا الاسم بنص من دليل. فوجه إنذارا إلى أربعة من الوزراء ومعهم شيخ الأزهر. الإنذار بيقولوا يا جماعة احنا بنعلم أولادنا أسماء ما عليهاش سنة في القرآن والسنة. قامت الدنيا ولم تقعد، ووقف معهم من نحسبهم انهم بنصر السنة. ليه يا جماعة؟ قال لك والله احنا ناخد بالأسماء دي ماشي، الأمة يعني اعتادت عليها. اعتادت عليها فيه ده ما فيش ولا عالم من العلماء المحققين إلا وجاء إلى هذه الأسماء وغيرها. ابن حزم تركها كلها وأخذ يحصل أسماء بأدلتها. لم يصل صحيح لـ 99 لكن وصل 84 اسم، منهم ثلاث أسماء تحتاج إعادة النظر. ابن حجر جه على الأسماء المشهورة وحذف منها 27 اسم وجاب مكانها 27 اسم القرآن، بس منهج العمل عنده ترك أسماء كثيرة فلامه النفس. احنا بنقول دلوقتي القرآن والسنة بعد دراسة في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، ما جبتهم شاني ولا ألفتهم، وردوا بنصهم في القرآن وفي السنة. مش ابن حجر وبس، ابن الوزير، ابن عسيمين، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ عبد العزيز الغصن، الشيخ علاء السقاف، مشايخ كتير، كلهم كل واحد كان بيسعى ويحاول ان هو يجيب الاسماء البديل. لكن لما طلعت صريحه في كلامنا قلهم يا اخواننا الوقت لابد من مواجهه، هذه الاسماء لم ترد في القران وفي السنه، هاتوا لنا دليل عليه. فاستغربوا واستعجبوا وصفونا بان احنا بنغير في اسماء الله وان احنا نلزم الناس باجتهاداتنا وما شابه. الكلام ده كله لا يود ولا يجيب، الناس الان هم اللي هيواجهوك، هيقول لكم ايه؟ هذه 21 اسم، يجيبوا نص الاسماء يتحذفوه، اسماء لم ترد في القران والسنه وانتم تعلمون نصا. يعني احنا جبنا من كلام شيخ الازهر امام الاكبر يقول هكذا: ومن الالحاد ان تسمي الله بما لم يسم به نفسه في كتابه او في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فان كانت الاسماء المشهوره ديت معلاش دليل، فلنطالب بان احنا نقول لا، كلام كده منطقه واضح، وما اظن ان في واحد عاقل سيختلف معنا ان كان فيه ذره صدق. طب يا جماعه نقعد، قلت لهم نقعد مع المجمع، نقعد مع اخواننا المشايخ، بيرفضوا. طب اقروا الكتاب، ما بيقروش. زي واحد بيتصل عليه امبارح الساعه 2 بالليل، 2 بالليل، قول له انا سالت الشيخ فلان، الشيخ فلان كان بيخطب في نفس المكان ده اللي انا واقف فيه، بقول له ايه الوقت الاسماء دي، انتوا ليه واقفين الموقف ده مع الاسماء دي كلها في القران والسنه؟ قال اصل الكتاب بتاع الشيخ فيه اخطاء. طيب هو في كتاب معصوم الا كتاب ربنا؟ ما كل كتاب فيه اخطاء، لا خد الاسم اللي ورد بنصه والخطا رده عليه. فقال له طب ايه هي الاخطاء؟ يقول لك والله انا سمعت. يعني انت ما قراتش الاخطاء؟ لا ما قراتش. راح سالت شيخ ثاني من المشايخ برضه بتاع التلفزيون، ايه رايك في الكتاب؟ يقول لك ايه؟ والله الكلام اللي قاله اسمي بنصه ما حدش هيرفضه، بس الكتاب فيه اخطاء. طيب ايه هي الاخطاء؟ يقول والله اصل انا ما قراتش، اصل في واحد قال لي. واحد ثالث ساله نفس الشيخ اللي كان بيكتب الجمعه في العزيز بالله، يقول له ايه رايك في الاسماء؟ والله الكلام اللي كتبه الرجل كله قال الله وقال الرسول، الاسماء ورد بنصها، بس واحد بيقول لي الكتاب فيه اخطاء. لا يا اخوانا ما تقعدوا، اقراوا. لا حول ولا قوه الا بالله، اني لاتعجب واقولها لهم صراحه ولكم. انا بقول لكم على اساس ايه؟ تفهموا منهج السلف ببساطه. انت طبعا لما واحد يقول لك قال الله وقال رسوله والاسم اهو، يعني اقول لك مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال ربنا بيقول لك الخلاق من اسماء الله الحسنى، جبته منين يا عم الشيخ؟ ربنا بيقول اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الايه الخلاق العليم. شوف الخلاق اللي قال الخلاق هنا الدكتور محمود ولا رب العالمين؟ يبقى الدكتور محمود ده ولا له اي قيمه، كلام رب العالمين هو اللي هيثبت حتى لو طلع على ايد عيل صغير مش على الدكتور محمود. احترمه على العين والراس. ليه؟ لانه قران. فلما ربنا يقول له مثلا على سبيل المثال عسى الله، والخلاق مش موجود في الاسماء المشهور، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. فيجي الوليد ياخذ الغفور الرحيم ويسيب القدير. فانا لما اقول للناس يا اخوانا لا يصح ولا يليق، القدير يبقى مع الغفور الرحيم ولازم تكون في الاسماء اللي يحفظها الناس. قولوا لا انت اتيت بما لم ياتي به الاوائل يا عم الشيخ، عامل لنا نفسك مش عارف ايه. يا اخي انت مالك ومال الكلام ده؟ رزق ربنا يرزق به من يشاء. طلعت على يد الدكتور محمود، طلعت على يد فلان زيد او عمرو او فلان، قل كلمه الحق ولا علي، بلاش الكلام ده. انا والله اذكر كلمه قالها لي احد المشايخ وفضلت الشيخ خالد الجندي، اول واحد بعت له كتاب، قلت له رأي الشيخ خالد لو في حاجه، وان كان احنا نختلف مع الشيخ خالد في فتاوى كثيره بيقولها وافعال، لكن ايا كان الحق يقال. فلما قرا الكتاب قال لي جزاك الله خير، بس انا هقول لك كلمه خدها مني وهتشوفها واقع بعد كم سنه. قلت له خير؟ قال لي انت مشكلتك مش هتبقى مع الناس، الناس عايزين قال الله قال رسول، مشكلتك هتبقى مع المشايخ، مش هيسيبوك في حالك. قلت يا اخي مش للدرجه دي، احنا ناس نحسبهم على خير يقدسون كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اولى اعلم. بل انا والله ما تركت الجامعه وكنت استاذا مشاركا فيها وهم يحاولون معنا الا نتركها في السعوديه مع علو المرتب اللي كانوا بيدوه لنا الا لكي اتي واكون عونا لاخواني. لكن المفاجأة أنني وجدت شيئا مرا كطعم العلقم عندما أجد أخا أحسبه كذلك ثم يقول مثل هذا الكلام. أنا قلت الكلام ده على أساس أن احنا نشوه صورته؟ لا، لكي نردهم إلى الحق. كل واحد منكم الآن يستطيع أن يقول للشيخ يا شيخ الله يبارك فيك، يجيب دليل، يسيب الرجل في حاله، يا إما النص بهذه الأسماء يا إما الحسب، أو اجلس مع الرجل والرجل فاتح بابه مش فاتح بابه، اغمره بس، قل له أنا عايزك دكتور محمود تجي للبيت، والله سأحبو إلي حبوة عشان أقعد معه ويفهم الحق، لكن أبعث له رسائل مش راضي يرد، فلان يقرأ ما يقرأش، فلان كذا كذا. طب خلاص يا أخي الله يبارك فيك، تعلم قبل أن تتكلم، اقرأ القضية كويس وبعدين اتكلم، وأنا معك لن نختلف في شيء. هذه قضية، قضية الساعة، ونحن قلنا في الرد على دار الإفتاء ليس لديكم خيار ثالث، يجيب النص بتاع الأسماء دي يا إما حذفها من المقررات الدراسية، ما فيش خيار كده قدام الناس هيقولوا كده. إنما لما ابني يحفظ أسماء وما يش موجودة في القرآن والسنة وسمى ربنا بعد، وما يجي يسمي ابنه بعد كده، أما واحد يسمي ابنه عبد الرشيد، هل الرشيد من أسماء الله؟ خلي واحد يجيب لك اسم أو وصف أو فعل منسوب لرب العزة والجلال في كلمة الرشيد أو رشدة، ما فيش خاص بوه. ازاي بحثناها؟ دي قضيتنا احنا، كيفية الوصول الى هذه النتيجة دي قضية تخص الدكتور محمود، لاني بحث بوسائل معينة جايز حد ما يعرفهاش، او جايز بعض المشايخ ما خدوش بالهم منه، استخدمنا فيها الحاسب بطريقة معينة. عايزين تعرفوا ازاي عملناها؟ يبقى نيجي نقعد ونحترم بعض ونتكلم ونقدر الجهد، انما مسألة ان واحد عايز يسفع لا، يجيب الدليل يا لا. فنعم المولى ونعم النصير، انا لما اقول لك المولى والنصير من اسماء الله حد هيلومك؟ ابدا، اسمه ثابت ونصير. ان ربي قريب مجيب، فيجي الوليد ياخذ المجيب ويسيب القريب، يقول لا، القريب جنب المجيب، تاخذهم الاثنين على بعض، اسماء لرب العزه والجلال. ان الله جميل ويحب الجمال، الجميل هنا اسم مش وصف، واللي يقول لك وصف يحتاج يعيد النظر في اعتقاده تاني او فهمه للاعتقاد، ليه؟ لان ده محتاج يتعلم الاول. ما هو والله قدير والله غفور رحيم، قلت في دي اسماء، فلما يقول ان الله جميل ويحب الجمال تقول اوصاف، يعني الحكايه مش محتاجه كلام كتير، احاديث كتير. سبح اسم ربك الاعلى، اسم ربك الاعلى، سبحان ربي الاعلى كل يوم. ويجي واحد يقول الضر من اسماء الله، لان القيم ذكر لا تذكر الضر الا في مقابل النافع. يا اخي اتقدس كتاب ربك وسنه نبيك ام تقدس كلام ابن القيم؟ وكلام ابن القيم قران، كل يؤخذ من كلامي ورد الا المعصوم عليه الصلاه والسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. كفى، وسلام على نبيه المصطفى المجتبى محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. احبتي في الله، صحيح ان المساله غريبه على العام، يعني جايز الناس اول مره يحضر النهارده يقول لك معقوله الكلام ده وازاي، والعلماء السابقين والعلماء الاقدمين والعلماء، ويتكلم على ان حاجه يعني ايه غريبه، حتى ان واحد استاذ كبير قوي يقول انا ما اعرفش ان ربنا سبحانه وتعالى صادق في كلامه والقران ده معجز فعلا. قال لما سمعت قول الله تعالى وذروا الذين يلحدون في اسمائه اصبح واقعا، الناس تيجي تطالب كده بحث 21 اسم، ده دول بيلحدوا في اسماء الله، وده استاذ دكتور في جامعه، لما تسمع منه كده على الهواء قدام ملايين من الناس. وحتى الان بقول لكم صدق، لم يفسح لنا مجال عن عمد من قبل المشايخ بتوع السنه أن يستضاف الدكتور محمود ليعرض الموضوع قدام الناس في القنوات الفضائية. يتعمد بكل سبيل أن يمنع هذه الكلمة أن تصل للناس، ويقول لا ينبغي أن تظهر هذه الكلمة على الناس. ليه؟ إحنا بنقول للناس حاجة تانية غير قال الله وقال الرسول؟ ده اللي حصل. لما شيخ أستاذ دكتور بيعتقد أن حذف هذه الأسماء اللي لم تثبت في كتاب الله ولا في دي مش من أسماء ربنا. انت اللي غلطان وانت اللي واهم ومخدوع، قاعد ماشي كده على قلق مألفة، والناس دون ان تتحرى النص والدليل. الاسماء لابد فيها من نص التنزيل، قرآن او سنة. هذه الاسماء اللي احنا ماشيين عليها ال21 دي محدثة، محدثة يعني ألفها شخص ما لهاش الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الاسماء اللي احنا بنقول لكم موجودة في القرآن والسنة هي الاسماء الازلية الابدية. ليه؟ لان ربنا هو الذي سمى نفسه بها. انا لما اقول لك دلوقتي من اسماء الله المزيد، جبته منين؟ قل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. انت بتفهم يا عم الشيخ؟ يقول لك اه بفهم كويس جدا. طب تذل هنا فعل ولا اسم؟ يقول لك فعل. انا بفهم كويس اهو. طب مين اللي سماه المعز ومين اللي سماه المذل؟ هل ربنا ذكرها في القران والسنه؟ ما هو ما ينفعش يا اخوانا انت تيجي الفعل وتحوله، لان عدد الافعال في القران كام؟ يعني انا رديت في الرد الميسر على الدكتور المسير رحمه الله، قلت كلام بسيط جدا. انت مش بتقول ان اي فعل يتحول لاسم؟ طيب يجوز لاي واحد يحول الفعل لاسم، يجوز. دي قاعده، ان انت بتقول الناس اللي عايز يحول فعل الاسم يحول، بس شرط يكون فيه كمال. طب انت دلوقتي لما تقول للسباكين والنجارين والسمكرين اسماء الله الحسنى ليست توقيفيه، واللي عايز يسمي ربنا يسميه، فانا بعت له سؤال في الكتاب، قلت له ادي الافعال اللي ورد في القران كلها جمعناها حصر 375 فعل اهم. تعرف انت كاستاذ في جامعه تحول للناس 99 اسم من الافعال دي؟ ايه الافعال اللي ينفع تحولها للاسماء وايه الافعال اللي ما ينفعش؟ لان ربنا قال وفجرنا الارض عيونا، فما عرفش اسميه المفجر. وربنا سبحانه وتعالى قال وحملناه على ذات الواح ودسر، ما هسميش الحامل. والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، ما هسميش البنا. والارض فرشناها، ما هسميش الفارش. اانتم اشد خلقا ام السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها واغطش ليلها، ما هسميش المغطش. ما اعرفش اسمي رب الاسماء دي ليه، لان الاسماء توقيفيه، لازم الاسم هو اللي يرد بنص. لو انت عايز تبقى تالف ورينا هتالف للناس ازاي. اذا كنت انت استاذ دكتور وما انتش عارف تحول الافعال لاسماء وتقول لي مساله صعبه علي، امال بتكلف الناس ليه الغلابه ان هم يقولوا لهم يعملوا في اسماء ربنا زي ما انتوا عايزين؟ الكلام ده لا يعقل. فما فيش قدامك غير انك تشوف الاسم بنصي فتاخذ به، لا سيما خلاص ثبت فعلا ما بقت حقيقه. يعني حقيقه يعني ايه؟ يعني الدكتور محمود ان فيه بقى خلاص ما عادش له لازمه. اللي له لازمه هنا ايه؟ النص والدليل. فاحنا مقدمين لهم في المصحف مصحف الاسماء والصفات والافعال، حددنا فيها كل اسم بلون، كل فعل بلون، حطينا في اخر المصحف لمجمع البحوث، قلنا له ايه؟ قال لي 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد، كل اسم موجود في الايه واحنا حاطين تحته خط بس. ان حد قال ده ماهوش اسم نبصم بالعشره ان احنا غلطانين. 99 و 99 اسم مطلق ومقيد، ده اللي هو في الكتاب والسنه. لو في حد عنده زياده يجيب. لا، افرض في غلطه في اسم ولا اسمين. يبقى احنا نقول لا، الاسماء مش تخفي عن النص. انا اسال الله تبارك وتعالى، وهكلمكم دلوقتي ببعض الاشياء مهمه جدا. ليه؟ لان احنا بنقول الحجه واضحه والشمس في كبد السماء. اسماء الله موجوده بنص القران والسنه. الاسماء المشهوره فيها 21 اسم. بقول لكم اهو ثاني، لو واحد جاب لي اسم واحد بس بنصي من كتاب الله او من سنه رسوله، كل الخمسين اللي رفعوا انذار انا اطالبه منهم، اقول له خلاص شيلوا الكلام ده يا اخوانا لان احنا غلطانين فعلا. بس حد من اهل العلم قاطبه يجيب دليل على انه اسم من اسماء الله. في اسكندريه، في الشرقيه، في الغربيه، في القاهره، في اي مكان في العالم، هات لي النص والدليل على هذه الاسماء ونحن على عين والراس. بغير ذلك يبقى يا اخي الله يبارك فيك. قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أضف إلى ذلك، مش عايزين نعمل شغل اليهود. اليهود ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم أشد العقاب، وصفهم بالضلال. ليه؟ قلنا سيأتهم الكتاب، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وربنا سبحانه وتعالى قال، واسمعوها كويس جدا بقى، اللي هيعرف الحق، وده اللي ناقش عليهم إخواننا المشايخ، اللي هيعرف الحق ويفضل ساكت عليه ويكتم عليه وما بينوش، سواء في قناته او في خطبته او في محاضراته، الناس بعد كده هتقول له عيب، انت عرفت الحق وكتمته. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ودي علامه عدم الصدق في الدعوه. الصدق في الدعوة تقول لا قال الله وقال الرسول، وكل يؤخذ من كلامه ورد إلى المعصوم. أسأل الله عز وجل أن يجمع شتات القلوب وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا، اللهم اجمع شملهم ولا تشتت جمعهم، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عايز أقرأ لكم بعض النصوص عشان تبين أهمية القضية. الوقت افرض إن الأسماء كثيرة جدا في القرآن والسنة، مش 99 مطلق 99 مقيد زي ما قال الدكتور محمود وأخرجهم بنصه، يعني لما ادعي ادعاء من غير دليل هل انت فين الأسماء دي؟ يبقى من حقه مش كده برضه؟ لكن لما يلاقيها موجودة بالنص المطلق والمقيد حدش عارف يتكلم. الأسماء هي كل اسم. يا اخواني في الدراسة احنا اعتمدنا عليه في الدراسة، هي دي اللي عاملة الإشكالية، أو زي ما تقول أحدثت في نفوس الكثيرين شيئا. ليه؟ لأن الدكتور محمود ما اعتمدش على أن يجيب اسم بناء على اشتقاق، لا، ده أخذ إيد الناس وبيشاور لهم، واللي شايف الآية دي أهو الاسم أهو تحت منه خط، والاسم أهو تحت منه خط، لغاية ما خلصنا 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، وده اللي موجود في القرآن والسنة معايا. فدلوقتي القضية هم بيستغربوا، أنتوا بتستغربوا ليه؟ ده أنا بقول لك الاسم أهو، يبقى انا ماليش دور انا هنا، انا بمحي نفسي بمحي ذاتي وبرفع كتاب ربنا، بقول لك اهو اهو شاور عليه اهو، جدول فيه 99 آية وحديث وجدول فيه 99 آية وحديث، ان لله 99 اسما 100 الا واحد، وقلنا دي اشارة لل100 الا واحد جايز جديدة صحيح ما حدش قالها، لان ما حدش طلع 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد قبل كده. واحد يقول لك يبقى انت جبت حاجة جديدة، والله بس انا جايب قال الله قال الرسول، هترد ايه؟ هنعمل فينا ايه؟ الاسماء موجوده اهي يا اخي، فضل الله يؤتيه من يشاء، انت زعلان ليه؟ بلاش سيبك من كلام الخط، احنا بنتكلم على ايه؟ على القضيه المثاره الان، ان في 21 اسم مش موجودين فعلا، مش انت بتقول اسماء تقف على النص؟ اسمع بقى، الامام الاكبر شيخ الازهر استاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، اسمه سيد طنطاوي محمد سيد طنطاوي، بيقول في التفسير الوسيط صفحه 1944 بيقول في قول الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء، فذكر معاني الإلحاد، ثم قال في نهاية كلامه أهو كذلك من مظاهر الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يسم به نفسه في كتابه أو فيما صح من حديث رسوله إلى غير ذلك مما يفعله الجاهلون والضالون. ده كلام شيخ الأزهر، يعني من سمى الله بغير نص هو اللي يقول الكلام ده. والراجل جزاه الله خير لما بعتنا له الدراسة ما عملهاش اخواننا بتوع السنة اللي قاعدين في القاعدة في 24 ساعة، بعت لنا جواب شكر موقع من الشيخ الازهر جزاك الله خير على الدراسة والجهد انت بذلته. طب اسمع الخازن في تفسيره يقول الالحاد في اسمائه في اسماء الله جزء الثالث صفحة 137 هو تسميته، الترقيم ده ترقيم الكتروني يعني في المكتبه الشمس، الالحاد في اسماء الله هو تسميته بما لم يسم به نفسه ولم يرد فيه نص من كتاب ولا سنه، لان اسماء الله سبحانه وتعالى كلها توقيفيه كما تقدم، فلا يجوز فيها غير ما ورد في الشرع. سامعين يا اخوانا؟ بل ندعو الله باسماء التي وردت في الكتاب والسنه على وجه التعظيم. الواحد وعشرين اسم طلعوهم الكتاب والسنة يا مشايخ، يلا ورونا بدل ما تقعد تشوشهم ونقعد نشاكل، يا نقعد مع بعض ونتفاهم، يا ما فيش داعي انك انت تروح من بعيد نقولك تعال مش عايز هيك، يا شيخ اجي لك اني مش عايز هيك، طب عشان خاطرنا انا عايز اقعد معاه قولي لو في خطأ وجهني، انت استاذ وشيخ مش عايز يقعد ثلاث سنوات على كده، ان شاء الله ما قعد هنقول اكتر من كده، يعني انا ليس في صدري الوقت في قناه الناس بعتلي خمس رسائل وهم حاربونا ثلاث سنوات عشان نعرض الموضوع في قناه الناس او في قناه الرحمه او في اي قناه، يقول لك لا ممنوع الشيخ الكبير مانع ان تطلع على القناه الفضائيه. يا عم ربنا يبارك في الشيخ الكبير، دلوقتي بقى انا اللي مش حاره عارض، والله اتصل علي ثلاث مرات ابدا لما تجيبوا الشيخ الكبير وتقولوا نتفهم بقى الحكاية ازاي. ليه المسألة مش فوضى، ده حق وانتوا بتحاربوه، تحاربوه ليه؟ قال الله وقال الرسول يا اخي، ادي اسماء بنصها، اسمع اسمع الحق بيقول ايه. والالحاد واللحد الميل والانحراف عن القصد، واتركوا الذين يميلون في شأنها عن الحق الى الباطل، اما بان يسموه تعالى بما لم يسمي به نفسه ولم ينطق به كتاب سماوي ولا ورد فيه نص نبوي، او بما يوهم معنى فاسدا فاسدا وان كان له محمل شرعي، كما في قول اهل البدو يا ابا المكارم يا ابيض الوجه. شوف النسوان العوام والناس الكبار يقول لك يا ابا المكارم يا ابيض الوجه، بيكلم ربنا يعني. فربنا ليس من اسماء يا ابو المكارم ولا ابيض الوجه، اسماء الله عز وجل هي ما سمى الله نفسه به في كتابه نصا او فين او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب البيضاوي، انا جايب لكم الكلام ده ليه؟ ده رد على، ده اسمه الرد على فتوى دار الافتاء، قايل لهم كلمتين، اما النص واما الحسن. لان هم قالوا ايه؟ وان كنا نرجح اعتماد ما ورد في حديث الترمذي اللي هي الاسماء المشهوره، لان الروايه المشتهره في اسماء الله، يعني عشان مشتهره في اسماء الله وجمعها واحد وهي مش في الكتاب والسنه 21 منها، يبقى ده دليل. بقول لان اكابر العلماء عولوا عليها في شرح الاسماء كابي حامد الغزالي في المقصد الاسمى. ابو حامد الغزالي يحيى علوم الدين بتاعه نصه احاديث ضعيفه موضوع. احنا عندنا مش السنه ان احنا نقول حديث صحيح رواه البخاري، حديث صحيح رواه مسلم، حديث صحيح رواه ابو داود وصححه الشيخ الالباني، يعني كل نتفنن ومن حديث فلان، ولما نيجي للاسماء المشهوره لاخذه بها، لان ممكن ناخذ بايه؟ بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، بقت العقيده في فضائل الاعمال. بالله عليكم هذا يقبل؟ واحد المشايخ ذهب الى اسوان، اسمعوني، اول امبارح لقيت واحد بيتصل عليه من اسوان، انا ما اعرفوش الاخ ده غير بالهاتف، درس العقيده من خلال برنامج اصول العقيده اللي كنا بندرسه في بعض المساجد، بتسجل بالصوت والصوره موجوده على الموقع، فبقى يتابعه هنا فتعلم العقيده وفهم القضيه كويس. فالشيخ ده قبل ما يمشي كلمني وقال لي انا لن اذكر ولن اشرح الا اسما ثبت بنص في الكتاب والسنه بعد سجل طويل على مدار سنتين. فهو في اسوان بيقول لهم ايه؟ ولا يجوز أن تطلق على الله تبارك وتعالى اسم الضار إلا في مقابل النافع، على إن الضار من الأسماء والنافع من الأسماء، ودي ما وردتش أصلا معلاش دليل، ليست من الأسماء ولا يجوز تسمية الله بها. فقام طلع له واحد قال له استنى شيخ، أنت جايب الضار من النافع منين؟ إيه؟ الأسماء دي جبتها منين؟ إيه؟ فين القرآن والسنة؟ فين الدليل؟ الشيخ يجيب له دليل منين؟ إيه؟ قل له يا ابني أنت عايز تتعلم القواعد. طب إيه هي القواعد؟ وريني القواعد اللي فيها ان الاسم ما يكونش موجود بنص في القران والسنه. فيوم الشيخ يفتح له كتاب ابن القيم ويقول له، يشوف ابن القيم بيقول ايه؟ لا يجوز اطلاق الضار الا في مقابل النافع. يا سلام، يعني ابن القيم قران كلامه قران، هو ده الدليل ولا الدليل انك تقول ايه؟ افتح لي القران ولا النص اهو والاسم اهو، اين اسم الضار في القران او في السنه؟ يا تجيب حديث صحيح وانت راجل بيشتغل في الحديث، يا ما كانش ما فيش داعي، كلامنا مش حين. ولن يصبر وسيحاسبهم الناس على هذا، لان المساله دلوقتي لما واحد يقعد يقول لي احنا تبى متربي في اسكندريه في المدرسه السلفيه، وهو فجاه الاقي الجماعه اللي بيدرسوا المدرسه السلفيه يقول لك لا الاسماء مش توقيفيه، واللي عايز يشتق يشتق، ويقول لك لا الاسماء توقيفيه بس خد بالاسماء المشهوره ديت عشان فلان قالها. بقى هي دي السلفيه اللي علمتوها للناس؟ السلفيه اللي احنا نعنيها قال الله وقال رسوله نصا، انما ما تجيش لجهد واحد وتقول لي ماشي مقبول. يا اخي يقول لك ده من علماء السلف على عيني والراس، بس مش معصوم كلامه مش واحد، مش قران وسنه، ولا ما انتش معايا في المساله دي؟ ما ترد يا اخوان، يعني ديننا يؤخذ من كتاب الله ومن سنه رسوله ولا من قول فلان وفلان حتى لو كان مين؟ ها ابو بكر الصديق قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان قلت في كتاب الله ما لا اعلم. لازم يكون بالقران والسنه، وده اللي بنسمعه كل شويه، قران وسنه فهم سلف الامه، قران وسنه فهم سلف الامه. طب لما نيجي بقى نحاسبكم نقول لكم تعالوا هاتوا لنا ال 21 اسم من القران والسنه، او تقولوا للناس ان ماشي من الاسماء. صعبه دي؟ صعبه يا اخوانا؟ ما تردوا. اظن اي واحد حاضر دلوقتي يقدر ان هو يقول لاي واحد شيخ يا تجيب الاسم ده من القران والسنه يا ما كانش ما تتعبناش. مش هنصدق. ده مش معناه ان احنا متهجم على اهل العلم، لكن بقول العلم اتقوا الله في انفسكم واتقوا الله في الناس، للناس لما تكتشف كده يقول لك الشيخ ده لو كان صادق لعمل بالحق قبل أن يتكلم وأزاع للناس الحق قبل أن يكتمه. في كده إن ما كانش كده مفيش مصداقية. هنضحك على نفسنا. صلى الله على رسول الله. إحنا بقى نيجي في الحديث اللي بيكلم عن الأخير. الرسول عليه السلام بيقول إيه؟ هل إحنا السؤال اللي إحنا هنطرحه دلوقتي، هل أسماء ربنا سبحانه وتعالى محصورة في 99 اسم ولا مش محصورة؟ فواحد يقول لك أسماء ربنا غير محصورة. إيه الدليل؟ أهو أسألك بكل اسم إيه هو لك. حديث صحيح إن كان فيه خلاف المسألة، لكن الشيخ الألباني صحح، هو إحنا بنأخذ بكلام الشيخ الألباني وأنا أعتقد أنه صحيح. أسألك بكل اسم هو لك سميت به إيه نفسك، يبقى الأسماء لازم ربنا يسمي بها إيه نفسه، ما جيبش أنا من دماغ. أو أنزلته فين؟ في كتابك. سميت به نفسك ده إجمال حيفصلها بقى. فما سمى الله به نفسه أين ورد؟ ورد في كتابه. أو علمه أحدا من خلقه، هل المقصود بها البشر؟ ابن القيم بقول لك المقصود الملائكة، ممكن يتعلموا أسماء إحنا ما نعرفهاش، أو بعض الأنبياء والرسل، أو بعض الخلق بشرط التوقيف، يعني ما يقولش له اسم لما يجيب له إيه نص، لأن بعض برضه في بعض الناس ما ذكروش الأسماء المقيدة دي، فممكن ربنا يعلم بعض الخلق اسما لأن وجده في النص باسمه، ده ممكن. أو علمت أحدا من خلق، أو علمت أحدا من خلق، دي مش سدح مدح كده. واحد يقول لك والله الذي شفت رؤية خير، شفت إيه؟ يقول لك شفت خير بالصلاة على النبي، قال جبريل وقال ميكائيل وقال الملائكة كلهم وعلموني الاسم الأعظم، زي ما الصوفية بيقولوا حدثني قلبي عن ربي، فربنا قال لي النهاردة أن اسمه كذا، يبقى ده اسم الأسماء واسم الأعظم. قولوا كلامك ده كلام لا يودي ولا يجيب ولا له أي مثقال عند المسلمين، إنما المثقال والقيمة مرتبطة بإيه؟ ردهم كتاب السنة بالاسم، تقوله لي في القرآن والسنة، فإن جاء باسم ورد من نص في الكتاب والسنة أخذ به، ما جابش خلاص. تمام كده يا أخوانا؟ أو علمت أحد من خلق، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى ما سمى الله به نفسه عبارة عن مجموع ما أنزله في كتابه زائد ما علمه أحدا من خلقه كالملائكة والأنبياء والرسل، وما ورد في كتابه نصا، وما استأثر به في علم الغيب عنده، وده كله أكتر من 99، لأن اللي استأثر به في علمه ما نعرفش نعده، هنعده إزاي؟ لكن تعالى بقى لما ورد في الكتاب والسنة. الرسول بيقول إن لله 99 إيه اسم، 100 إلا واحد. إحنا بعد الدراسة دي تأكد لنا، وأقول لك كلمة تأكد لنا خدها وأنت واثق 100% إن اللي موجود في القرآن والسنة إعجاز يصدق ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله كام 99 اسما، يعني ورد بنص 100 إلا إيه واحد. وأنا قلت دلوقتي ممكن دي فيها إشارة لل 99 اسم المطلق، 99 اسم مقيد وما فيش زيادة. فواحد يقول لك ده معنى كده أنت بتقول كلام خطير. إيه هو الكلام الخطير؟ معنى كده بقى أن أنت اطلعت على كل اللي في القرآن والسنة، وهذا ما قاله أحد من السلف أو الخلف، يعني أنت عايز تعمل نفسك أعلم من الناس دي كلها. أقول لك رويدا، أنا ما قرأتش الكتاب والسنة، أمال عرفتهم إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى من على الأمة بتقنية جديدة أنت ما تعرفهاش ولا تعرف تفتحها ولا تتعرف عليه. يعني تقول لي الشيخ فلان الكبير تعرف تفتح كمبيوتر وتحمل الموسوعات، موسوعات التراث، موسوعات دار العريس، موسوعات اللي هي بحديث الصخر، موسوعات حرب، الموسوعات كلها جمعنا 35 موسوعة فيها القرآن والسنة. ولو في حاجة تانية فيها سنة مخفية على الناس على الأمة كلها وانت تعرفها قول، لأن بعض المشايخ ممن صعدوا برضو على هذا المنبر بيقول ايه، تم يا أخي الوقت الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف ألف وعد ألف حديث، مليون حديث، واللي موجود ما يوصلش الكلام ده. قلت طب تعرف تجيب لنا حديث من دول من عن طريق الإمام أحمد؟ هتقول يا الله يبارك فيك وهات في اسم وانا معك، لان احنا عقيدتنا ايه؟ ان اسماء لا توقفي، فان ورد النص انا اقول لك غلطان على طول، ما اقدرش اتكلم، يبقى دراستي فيها غلط، بس خد الاسم بنصي صح ولا لا يا اخوانا؟ لكن دلوقتي حاجه بتقول لي احفظ 100 الف الف حديث، راحوا فين؟ والله ما نعرفش. طب لما تبقى تعرف يبقى تعالى قول لي وهات لي الاسم بنصي وعلى عين والراس، وانا ماليش بركه الا انت، انما كلامك ده ما هو الا تشويش، لان هات لي حديث قوله للناس انا في اسمه وانا معاه. فعملنا ايه؟ عملنا حاجة جميلة جدا لأول مرة نقدم عليها والحمد لله انتهت. جينا للقرآن وقلنا دلوقتي عشان نريح نفسنا نريح الإخوان بقالي سنة وشوية بشتغل فيه من رمضان اللي قبل فات. هي ايه؟ قلنا ده المصحف، نجيب نسخ المصحف ونيجي على الاسم نحدد بلون، الاسم المطلق بلون والاسم المقيد بلون. الاسم المطلق هتلاقوه باللون الاحمر والمقيد باللون الازرق والفعل باللون الاخضر والوصف باللون الموف. كويس كده؟ اه. يبقى دلوقتي لما نحدد الالوان السته دي، ست الوان عملناها في المصحف، انتهى المصحف كلمه كلمه. لو فيه اسم هيبقى، واللي عملناه في القران طبقناه فين؟ في السنة. خلصنا البخاري ومسلم ودخلين دلوقتي عند ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لغايه ما خلص السنه كلها. عشان يبقى اللي يقول لك فيه اسم مخفي ماهوش موجود، والله يا قد اللي موجود في القران والسنه. يقول لك اسماء الله غير محصوره في عدد معين، الكليه ماشي، مجموع اسماء الله كلها الغيبيه وغير الغيبيه، لكن اللي في الكتاب والسنه اكثر من 99 المطلق و99 المقيد. احنا عايزينها بقى عملي، صحيح خد مني مجهود كبير، لكن انا قدامك اهو طلعهن، هات الاسم هات النص، ما جبتش يبقى خلاص الله يبارك فيك تسكت وتريحنا. لان هو ثبت فعلا ان في 99 اسم مطلق و99 مقيد. وهقول طب وانت عرفتها ازاي؟ طالما انت لسه بتحدد اهو. صحيح بعد كده هيبقى اللي عنده عمى الوان هو اللي ما بيشوفش، اللي مش عارف يفرق بين الاخضر والاحمر، هنعمله ايه؟ يقول لك الفعل تحوله لاسم، هذا الاسم اهو وهذا الفعل اهو. لكن يقول لك انت عرفتها ازاي؟ عملنا ايه في الدراسه؟ هو ده اللي بنقول لو قعدوا معانا نفهمهم ازاي عملناها، خلاص هيزول الاستغراب. جينا الى جميع الاسماء على مدار تاريخ الامه، اللي جمعوا الوليد واللي جمع عبد الملك الصنعاني واللي جمع عبد العزيز بن حصين واللي جمع سفيان واللي جمع ابن حجر واللي جمع ابن عثيمين واللي جمع فلان واللي شرحوا فلان، جمعنا كل الاسماء دي ليه؟ هي دي اللي موجوده في القران والسنه، لان ما فيش واحد منهم على انا لوحدي ما اقدرش اجمعها الا بان انا اشوف النص واقعد اعلم فيه، اقول ده احمر اسم وده اخضر فعل كده. انما على مدار 14 قرن فالامه كل واحد بيشوف اسمه وبيشرح اسم بيجمعها على قدر. فجينا الجمع كل العلماء ودخلناهم على الحاسب، قلنا مرتبهم ابجدي فرتبهم، جمع ابن حجر اهو، جمع فلان، قارن لنا بين الاسماء. الاسم ده هو الاول زي الرحمن، كم اسم كم مره ذكر عند العلماء؟ واللي ذكر عند فلان وفلان وفلان وفلان، الحاسب بسريع جدا جدا اديك نتيجه سريعه جدا. طب والاسم اللي بعده واللي بعده لغايه ما فرزنا 300 اسم، ده اللي موجود في كتب السنه كلها. لما فرزناهم بحث حاسوبي طلع منهم 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد والباقي مش اسماء، ده افعال، ده واحد جابها كده من حديث ضعيف ولا موضوع، اخبالك ازاي؟ زي الحنان والمنان، ثبت ان الحنان ماهوش اسم والمنان اسم، لان الروايه دي صحيحه والروايه ضعيفه. بدانا بقى جهد طويل عن طريق استخدام حاسب، ولذلك هم الان في مجمع البحوث احالوا القضيه للمجمع عشان ايه؟ يفرزوا الاسماء. قلت بس كده، لما وصلنا ان هم هيبحثوا بحث علمي هنوصل، لان مش هنختلف، هم ناس على صدق واحنا نبتغي الصدق واخواننا المشاهير يبتغوا الصدق. بس اقرأوا ابحث بدل ما تشوش من غير ما تقرأ. قرأت الكتاب يا عم الشيخ؟ لا أنا ما قرأتوش. قرأت الكتاب يا عم الشيخ؟ لا ما قرأتوش. وبعدين يجي الشيخ يقول ايه؟ أنا قرأت الكتاب، وهذا الموضوع لا ينبغي أن يظهر على الفضائيات ولا في الجرائد والمجلات. ليه؟ بحثتها يعني ولا قرأت وحكمت؟ ده الواحد لو قاعد يبحث بدون الحاسب 100 سنة ما يعرفش يقول الكلمة أنت قلتها دي، والله 100 سنة. يعني لو قلت لكم دلوقتي احنا قاعدين كلنا اهو، هاتوا المشايخ كلها مشايخ السلفية كلها، وهنقعد يا جماعة معانا نفتح البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي عشان نطلع اسم واحد بعد ما نقرا الكتب كلها ونقول ما وردش. هنقعد قد ايه؟ من عصر المغرب لما نقرا كل كتب السنة الكمبيوتر بيرافض ايه؟ يقول لك فيه ولا ما فيش؟ وبنحاول نتلاشى الخطأ اللي في ادخال الحاسب. يعني مثلا الاعلى في همزة على الالف، ممكن يكون اللي دخل غلط فنبحثها مره بالالف بهمزه والف من غير همزه، ممكن يكون همزه تحت تعمل حساب، ممكن يكون الاعلى الياء حاطط تحت نقطتين غلط، يبقى تحط كل الاحتمالات دي، ده عايزه خبره حاسب بحيث تقدر تبحث صح وتتاكد تمام الاسم مش موجود او موجود. دي الطريقه اللي عملناها. عايزين يشوفوها عملي ممكن او بس تعالى اقعد، انما تشويش لمده 4 سنوات لغايه ما الواحد، انا نفسي والله قلت اسافر والواحد يسيب البلد، خليكم تحملوا اوزار الناس إنما بالنسبة لي أنا والله أشهد الله عز وجل أنني ما توقعت أبدا من شيخ ملتزم بالسنة أن يأتي إلى أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة ويحاربنا بالشكل ده. وبعدين الشيخ يقول في كلامه لما واحد سأله عن السؤال والأخ سأله غلط, يعني أخ بقول له يا شيخ إيه رأيك في الكتاب دكتور محمود بيقول إن فيه 73 اسم غلط, هو قال في الفتوى أنا قرأت الكتاب. المفترض لو هو قال أنا قرأت الكتاب يقول له يا ابني لا دكتور محمود ما قالش كده, دكتور محمود قال فيه 21 اسم ليست من أسماء الحسنى, ما رضاش يقول. والشيخ استدرج الأخ, حتى أنا بقول له أخ أنت يا أخي تسأل سؤال ما أنتش فاهم بتسأل ليه, قال لي الشيخ استدرجني وقعني في الغلط. قال له يا ابني مين اللي قالك ان في 73 اسم غلط؟ قال له دكتور محمود. قال له يعني الدكتور محمود بيقول ان في 73 اسم في الاسماء المشهوره خطا مش من اسماء الله؟ قال له ايوه والكتاب موجود. قال له طب انا هجاوبك. واثناء الاجابه قال كتاب الدكتور محمود وضع قواعدا خالف نفسه. ماشي. قال الاسماء وقضيه العقيده خلافيه بين الامه. لا مش خلافيه بقى, توحيد الاسماء والصفات مش خلاف. لان توحيد الاسماء والصفات مبني على تصديق خبر الله وتنفيذ امره, فاين الخبر في الاسم له صدق. فكونك تعتقد توحيد الاسماء والصفات مساله خلافيه بين الامه ده يحتاج الى اعاده النظر انك تراجع العقيده تاني. بلاش دي. وبعدين في الاخر يقول ايه؟ ده الكلام اللي زعل بقى. ومن اخذ بالاسماء التي وضعها الدكتور محمود فلا باس. وضعها الدكتور محمود وانا بألف يا عم الشيخ. انا بقول اهو انا بألف. تقول ومن أخذ بالأسماء التي وردت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله فلا بأس, يبقى الكلام صحيح. أو الأسماء التي جمعها الدكتور محمود, إنما اللي وضعها الدكتور محمود لا, نحن ما وضعنا شيئا من عند أنفسنا, ولكن هذا إهام وتشويش. ولذلك بعض الناس يقول لك ده الشيخ فلان بيقول لا ما تقرش الكتاب, أصل الكتاب ده في إيه؟ في هيعمل خلاف بين الأمة. طلع المشاهد العام اللي مش عارف حاجة, أنا بقول الكلام ده في إيه؟ اللي حضر كلهم ما يجيش 200 أو 300 نفر. هو قالوا على 300 مليون مسلم في العالم على حسب القناه بتاعته لما تشاهد. يعني القصد انا عايز اقول لكم على حاجه, المساله هنا يا اخوانا اسماء ربنا غير محصوره في عدد معين الكليه. اسمع يا اخي بقى اللي ورد في كتاب والسنه 99 مطلق 99 مقيد, دي النتيجه اللي وصلنا لها. ادي الاسماء اللي احنا مطالب بالحق بنقول لك دي مش من اسماء الله. اسال اي شيخ يا ابني قول له هات لي دليل على الاسم ده, الورقه يا عسبل, الدار, الخافي, المميت, المانع, المزيل, المقص, العدل, النافع, المبدي, المعيد, الجليل, الرشيد, الباعث, المحصي, الواجد, الماجد, مش الواحد. لان بعض الجرائد جريده المصري اليوم, عارف مصر اليوم ولا المصري اليوم ايه, من تدليسهم شالوا النقط وقالوا يوسف البدري ومعاه مش عارف 50 واحد بيطالبوا بحذف اسم الواحد من اسماء الله. يا كذاب, الواحد ولا الواجد مش موجوده في الكتاب والسنه, انما الواحد موجود اسم بنص في القرآن وفي السنة. الواجد الماجد, المعز, المزيل, الصبور, الباقي, الوالي, دي مش من أسماء الله. 21. وتقدر توقف أي شيخ وانت مطمن جدا جدا, تقول له تعالى هات لي الدليل على الاسم, ما جبتوش يبقى جزاك الله خير. في 8 أسماء مضافة ومقيدة المفروض تبقى في قائمة الأسماء المقيدة, احنا ما كلمناش فيه, أصل واحد منا شايفها مطلقة والله انت حر, بس يكون اسم بنص اللي هي ايه المنتقم, لازم يكون مقيد بالمجرمين, ان من المجرمين ايه منتقم, البديع, الرافع, النور, المحيي, الجامع, الهادي, ذو الجلال والاكرام, دي اسماء لله بس مضافه او مقيده. الاسماء اللي احنا وصلنا لها اللي ثبتت بنصها وما نلزمكوش بيها غير ثبوت النص, تاكد الاول ان ده نص, فانت اكدت انه في القران والسنه خذوا بيه ولا يسعك انك تسيبه ولا يبقى الحاد. أهي المليء, الخلاق, المبين, القدير, الرب, القريب, المولى, النصير, الشاكر, الشافي, الأقرب, المنان, الأعلى, الجواد, القاهر, الديان, المسعر, الأحد, الرازق, الجميل, المعطي, المحسن, الحي, الستير, الوتر, الطيب, الرفيق, السيد, السبوح, الإله. دول 30 اسم يضافوا مكان الأسماء 29 دول, 21 ما سبتوش و8 مقيدة, هيطلع عندك 99 اسم مطلق بنصي في القرآن وفي السنة. عايز تاخد بيهم؟ أنا هقول لك اتأكد الأول أنهم في الكتاب والسنة, جايز الدكتور محمود غلطان, فإن تأكد يبقى لا يسعك تركهم. ولو تركت اسما ثبت بنص في الكتاب والسنة إلى اسم لم يثبت فربنا سبحانه وتعالى وزار الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب أطال الله لنا في عمرك والله يبارك فيك وحفظ الله لنا لنصر السنة, ونصرك الله على كل من خالف الحق, وأرجو منك ألا تيأس حتى يتم الله نصر الحق. السؤال, هل لفظ الجلاء اسم الله من أسمائه أم هو علم على ذات الله كذلك الرب؟ الله هو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء، لأن اسم الله اسم الجلالة دي بيدل على كل معاني التوحيد، بيدل على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اللي هي مكان ثلاث أسماء كمان: الرب ربوبية، الأعلى أسماء وصفات، الإله اللي هي العبودية. فدول ثلاث أسماء ثبتوا بنصهم. فاسم الله الأعظم واحد لك تم. هو الرسول قال إيه؟ إن لي خمسة أسماء، فأنت ما دخلتش الاسم الأعظم في الأسماء. ما هو قال إن لي خمسة أسماء فذكر منه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما يقول إن لمحمد خمسة أسماء يبقى مش هيذكر في محمد. فهمتها ولا صعبة دي؟ أعيدها تاني. يعني لما يقول إن لمحمد خمسة أسماء صلى الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مش هيذكر فيها اسم محمد. لكن يقول إن لي خمسة أسماء هيذكر منهم مين؟ محمد. تعالوا الحديث: إن لله 99 اسم. يبقى 99 اسم غير اسم الجلالة ولا فيهم اسم الجلالة؟ غير. امتى بقى يبقى اسم الجلالة من ضمن 99؟ لو قال إن له سبحانه 99 اسم، يبقى في الحالة دي اسم الجلالة يبقى ضمن 99. دي احتاجة مش محتاجة كلام كتير ولا عايزة منازعة. اي واحد بيفهم حتى لو كان ثقافته كده يقول لك كلامك مظبوط. فالحكاية مش محتاجة كلام كتير. اسم الله او اسم الجلالة هو اسم الله الاعظم على رأي جمهور المسلمين الذي تضاف اليه الاسماء. انا طولت عليكم وعارف وبوخت نفسي معاكم شوية النهاردة، لكن انتوا عايزين برضو اسئلة تانية. شيخنا حفظك الله وبارك الله فيك، اكتبوا السؤال: نفعك الله بهذا الجهد العظيم ووفق الله إلى توصيل الحق لنا. شيخنا نفعنا الله بعلمك، قد علمنا أن اشتق الأسماء من الأفعال شيء ومسألة مختلف فيها فيما بين العلماء من أهل السنة، فهل يحق الذين يجوزون ذلك من أهل السنة أن يخالفوا فضيلتك في عدم إثبات الأسماء المشتقة من الأفعال؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثناء الدراسة، وده اللي يعني ريحنا في العمل، لأن العمل كان كبير، أنا أقسم بالله العظيم مش محتاج لقسم، وانتوا ان شاء الله عز وجل هتصدقوني لان انا عارف انا عملت ايه وعايشت مع الدراسه ازاي. سنتان متواصلتان من العكوف على ثلاث اجهزه كمبيوتر حواسب مع المراجع في المكتبه بمعدل 12 ساعه انا واولادي، بالاضافه لاخواننا اللي بقى تستشيرهم، واحنا عاكفين على بس فرز نتائج الكمبيوتر. النتائج اللي بتطلع الحاسب بنفرزها. فأثناء الدراسة ما كانش القضية واضحة قدامي في الأول، لأن شأني زي إخواني برضو اللي يسألني ما عرفش أجاوب. لما واحد يسألك عبد العال من أسماء الله بينا في حيصة بيصة، لا أنا عارف أرد ولا زمايلي في القسم عايزين يردوا. ليه؟ لأن في واحد راح يسمي ابن عبد العال فالراجل رفض، اللي هو كاتب السجين، قال له العال دي مش موجودة عندي، مش من أسماء الله. قال طب وأنت مالك؟ ده ابني وأنا حر فيه. قال له لا، روح هات لي فتوى من بتوعه، كان الكلام ده في أبها في الجامعة اللي احنا بندرس فيها، هات لي فتوى المشايخ العقيده يكتبوا كده ان العالم من اسماء الله عشان ما تحملش وزر قدام ربنا. فجلنا في القسم: يا دكتور محمود الله يبارك فيك، اكتب لي كلمتين، لان السعوديين دول على قدهم وعلى قد عقلهم. شوفوا الراجل بيقول ايه، على قد عقلهم وعايزين نكتب لهم الاول ان العالم من اسماء الله بفتوى واحد من العلماء. وقع لنا ان العالم من اسماء الله، خلى الراجل يكتب اسم الولد. قلت له يا عم انا ما اقدرش اعمل كده، ان مش متاكد كان العالم من اسماء الله ولا لا، اسال الشيخ فلان. دكتور سالم القرن قاعد جنبي، دكتور علي حسن الألمع، دكتور رشيد، انا اقول لك الاسماء. كل واحد والله ما اعرف، ما اقدرش احكم في حاجه زي كده. بقى احنا اساتذه العقيده اللي مدرس العقيده مش عارفين نجاوب، عيب في حقنا لما تسال واحد العالم من اسماء الله ولا لا، او اكتشفنا العالم ده جه منين. العالم ده اسم موجود في كتاب النصارى، لما عملنا دراسه اسماء للحسنى عند النصارى فطلع 99 اسم طلعناه متفقين معنا في 53 اسم، طلع ان من ضمن الاسماء اللي اتسربت من عند النصارى عندنا من الاسرائيليات اسم العال. يعني عبد العال ده اسمه الصحيح، سميه عبد المتعال، عبد الاعلى، عبد العلي، صحيح، انما عبد العال لا. القصد حصلت مشكله هي ايه؟ اهل السنه بيقولوا الاسماء مشتقه من الافعال. الاسماء ايه؟ ردوا عليه، مشتقه منين؟ من الافعال. ونلاقي الاسماء كلامهم برضو توقيفيه على النص، لا يجوز أن تسمي الله إلا بما سمى به نفسه. ألا إزاي يعني أشتقها من أفعال ولا أقول هي توقف عن النص؟ الحتة دي عملت ركة عند كتير مشايخ ولا زالت حتى الآن. بتوع اسكندرية بيقولوا مشتق من الأفعال. ليه؟ لأن هو نفسه مش فاهمة. وأنا بقولها بصدق، الدكتور ياسر برهامي مش فاهمة بصراحة. لو هو فهمها صح ما هيقولش كده. التوقيف يلزم أن يرد الاسم نصا، يعني لما يقول مثلا إيه أأنتم أشد خلق، أو في قول الله تبارك وتعالى في سورة عبس وتولى ربنا بيقول إيه فلينظر الإنسان، لا اللي قبله ارجع ورا شوية كده بالآية يا أخواني معلش ركزوا معي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه أأنتم أشد خلق، ده في سورة النازعات في عبس، حد يذكرني بالآية بسرعة بيقول فيها إيه فلينظر الإنسان وطعام أنا صببنا الماء إيه صب ثم شققنا الأرض شقة، أما يقول إيه؟ أنا صببنا الماء صب، صب هنا فعل، فعل ولا اسم؟ ردوا صب، أنا صببنا الماء إيه صب، صب بفعل مش كده؟ فأنا لما عاوز أسميه هحول صب إلى إيه الصابب، ثم شققنا الأرض إيه شقة، شقة لا أنا بتكلم على شق، شق الأولانية، أنا لما عاوز أحولها الاسم أقول شقة يبقى إيه الشاقق، فهل من أسماء الله الصابب والشاقق؟ لا ما أقدرش. وما لقى إن الأسماء مشتقة من الأفعال، قصدهم إن طالما ورد الاسم تاخد منه إيه الوصف والفعل، فلما يقول الخالق البارئ المصور نقول دي أسماء، فإن هو خالق أخذ منها وصف الخلق وفعل خلقه، يبقى الخالق دل على أنه إيه يخلق، ده من ناحية اللغة، إنما من ناحية العقيدة لا. لما يقول لك ثم أماته فأقبره، أمات هنا فعل ولا اسم؟ ما ترد علي، فعل ولا اسم؟ أمات فعل. أقدر أسميه المميت؟ أقول لك لا، لازم تجيب لي اسم المميت من جوه القرآن والسنة، ما هوش موجود. طب ومال أحول أماتة إلى الإيه المميت زي ما الجماعة في اسكندرية بيقول؟ طب خلي بالك من اللي بعده، ثم أماته إيه فأقبره، أقبره اسم ولا فعل؟ ردوا، لو حولت أماتة للمميت هطلبك وأقول لك سميه الإيه المقبر، وما تقدرش تقول لا، هيقول لي المميت فيها كمال والمقبر ما فيش فيها كمال، اللي حكم في الكلام ده مين؟ يقول لك عقلي، والله عقلك ده ما ينفع. ليه؟ لان الاسماء لازم ترد بنصها، ربنا بيقول وخلق كل شيء فقدره ايه تقدير، خلق فعل ولا اسم؟ ردوا يا اخوان، اسميه الخالق؟ اسميه الخالق. ليه سميته الخالق؟ مش عشان اللي حولت خلق الى الخالق، عشان ربنا قال هو الخالق البارئ الايه المصور، هذا اسمه فقدره، قدر فعل، اسميه القادر والقدير والمقتدر؟ اقول لك نعم. ليه؟ لان دي اسماء ورد بنصها، انما هتجيب لي انت افعال وتقول لي المميت، طب المميت ورد فعل تعز وتذل افعال، يبدي ويعيد افعال، خلي بالك. فواحد يقول لك ايه، طب انت بتحبكها قوي كده، ما تخلي الامور ماشيه، اقول لك ماشي ان مشيتها حتى في الافعال، خلي بالك. طب ايه رايك تعرف تجيب لي اسم الرشيد فعل ولا وصف ولا اسم؟ يعني حتى بلا انا معاك، خليني معاك، وان كان كلامك كله بايظ في حكايه الاشخاص دي، انت بتقول امات فحسميه المميت، احيا حسميه المحيي، اقول لك المحيي صح، لان المحيي ورد بنصه ان ذلك لمحيي الموتى، انما المميت ما وردتش. فلو انت قلت لي انا هحول الفعل الاسم، هقول لك طيب اسم الله الرشيد، هتقولي فعل، هتقولي وصف، هتقولي اسم؟ هات الدليل. لا اصل هما بيجادلوا بالباطل، فانا بقول لك دلوقتي هتقولي يلا خلي المشايخ بتوع اسكندريه كلهم وغير اسكندريه، هتقولي اسم الرشيد، اسم او وصف او فعل من القران؟ مش بقول لك هاتوا اسم، لا هاتوا اسم او ايه او وصف او فعل، مش هيلاقيه، نحن دورنا ما لقيناش. لا طب هات اسم الدار، بس هات اسم الدار، مش موجود اسم ولا وصف ولا فعل. يا اخي حتى على طريقتك ينبغي ان تؤيد الحق وان تقول سموا الله بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله. انا قلت الكلام ده مع احتفاظي بهيبة اخواننا ومكانتهم، وأننا نحبهم ونجلهم في الله، لكن والله يا إخواني ثلاث سنوات وأنا أعاني وأرسل لكل فلان وفلان، وقالوا أنا تحت أمرك، ابعت رسالة وأنا على العين والرأس حق لغاية بيتك. كل واحد يقول لك كده بحث في أخطاء. إيه الأخطاء؟ لك أصلا سمعت. طب وانت هتستفيد يعني كده لما تصد الناس عن معرفة الحق في أسماء الله الحسنى؟ هقول لك هو الحق ما فيش إلا من الكتاب الفلاني ده. افرض يا أخي عرفوا الأسماء بأدلتها أو سيب الناس تقرأ. بل بعض المشايخ اللي بيجوا في القناة الفضائية، والله وهذا حدث، الأخ بيقول لي بعد ما اشتريت الكتاب يقول لي روح رجعه. للدرجة دي الكتاب تروح ترجعه تاني بعد ما الأخ ده انت ما عملتهاش مع الصوفي ولا عملتها مع الشيع ولا عملتها مع أهل الضلال. جاي لواحد بيقول أسماء الله ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله نصا، تقول له رجع كتابه؟ والشيخ ما شاء الله لحي قد كده، ايه دي انت بتعمل ايه؟ اتق الله في نفسك. انا بحترم كل المشايخ واجلهم في قضية الاسماء دي، يا اما يقعدوا ويقولوا كلمة الحق فيها يا اما كلامي واضح، لان فعلا تتعب لو انت فعلا عايز كلمة الحق. واحسبك كذلك ان شاء الله، روح للشيخ ياسر برهان وروح للشيخ سعيد عبد العظيم وقول له اعملوا قعدة مع الدكتور محمود خاصة مش قدام الناس، وسفهوا كلام الرجل، قول الأسماء اللي جابها ما هي الصحيحة، وإن الأسماء المشهورة عليها دليل والدليل أهو صح كده. يردكوا يا أخوانا الكلام ده أهو كل يجيبوا يا إما النص يا إما الحسب، إنما كلامه خلاص لا أكتفي بذلك. سبحانك الله أنت قلت عليكم عليك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك،